الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، جاء عند أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يجعل في الأنصار شيئا من تلك العطايا، فوجد الأنصار في أنفسهم شيئا، فجاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذا الحي وجدوا في أنفسهم عليك شيئا، إذ أعطيت قريشا وقبائل العرب ولم تعطهم شيئا، وكثرت فيهم القالة، حتى قال بعضهم إن رسول الله لقي قومه فقال اجمع لي أصحابك في هذه الحظيرة، فجمعهم سعد رضي الله تعالى عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد اجتمعوا، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الحظيرة فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له سبحانه، ثم قال يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم ووجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فقالوا الله ورسوله أمن وأفضل. فقال يا معشر الأنصار، ألا تجيبون؟ قالوا وبما نجيب يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وفقيرا فواسيناك. فقال يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة قسمتها بين أناس، أو أعطيت قوما منها أتألفهم على الإسلام ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، ثم قالوا الله ورسوله أمن، ورضينا برسول الله قسما وحظا ونصيبا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. هذا الحديث معاشر المسلمين فيه فوائد كثيرة، ومن فوائده، وسيكون الكلام عليها، معرفة الفضل لأهله، وأن الإنسان ينبغي أن يتصف بهذه الصفة. فإن رسول الله في هذا الحديث ألمح إلى هذا الأمر وأبان للأنصار وهم أهل للفضل ولمعرفته، فقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فأشار إليهم إلى معرفة الفضل لأهله، وهكذا رسول الله أشار إليهم إلى أنه لم ينس فضلهم عليه الصلاة والسلام، فهم واسوه ونصروه وآووه مع أصحابه واحتضنوا دعوته عليهم رضوان الله. فلذلك أبان لهم فضلهم عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة وعلى هذا الخير، ومن أعظم فضلهم على الدعوة احتضانها، أنهم احتضنوا هذا الخير. فقال لهم: والله لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك، وجئتنا عائلا فواسيناك. وهذا من معرفة الفضل لأهله، وهكذا من معرفة فضله عليه الصلاة والسلام للأنصار أنه أوصى بهم في آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام، فقال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وإنهم قضوا ما عليهم فبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فمعرفة الفضل من محاسن الإسلام ومكارمه وسمو أدابه، أن يعرف الإنسان الفضل لأهله. وأحق من يعرف الفضل له هو صاحب الفضل في الأولى والآخرة، وهو معطي الفضل سبحانه وتعالى، وهو الله جل وعلا. فيجب على العباد أن يعرفوا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، فإن فضله وعطاءه عظيم على العباد. فنعم الله مسبوغة وافرة لا يستطاع عدها ولا يستطاع حصرها، فعلى العباد أجمعين أن يعرفوا فضل رب العالمين عليهم. فإن الله تفضل عليكم يا عباد الله بنعم عظيمة، فماذا عسى سنذكر؟ فإن نظرت إلى نفسك يا عبد الله فإنك تتغلب في نعم الله في آيات الله العظيمة، وفي أنفسكم: أفلا تبصرون؟ البصر والسمع والفؤاد وغير ذلك من النعم التي تتغلب فيها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهكذا معاشر المسلمين، ما سخر الله جل وعلا من فضله في كونه على العباد لا يعد ولا يحصى. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكم من نعم يا عباد الله على العباد، عرفها من عرفها وجحدها من جحدها. فيجب أن يعرف العبد فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا عباد الله هجير أنبياء الله وداب أنبياء الله وصفة أنبياء الله سبحانه وتعالى، معرفة الفضل لله جل وعلا. فهذا يوسف يقول: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعترف بالفضل لله جل وعلا. وهكذا سليمان يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. فاعرفوا فضل الله يا عباد الله عليكم، فإن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم. واعرفوا فضل رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه النعمة المهداة، وهذا النبي الكريم الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على العباد وأبان فضله على العباد. فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على العباد أن يعرفوا له فضله، وأنه أخرج هذه الأمة من ظلمات الشرك بفضل الله سبحانه وتعالى إلى نور التوحيد وضياء الإسلام ونعمة الإسلام. فهو نبي امتن الله سبحانه وتعالى به على الأمة، فيجب أن يعرفوا هذا الفضل، ويجب أن يعرفوا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عباد الله، كان رسول الله يعرف الفضل لأهله، ولنا أسوة فيه. فكان يعرف فضل خديجة رضي الله تعالى عنها ويذكرها كثيرا في مجالسه وفي بيته، حتى تغار أم المؤمنين عائشة من كثرة ما يذكر خديجة رضي الله تعالى عنها، لأنها واسته في أول الإسلام، وهو أحوج ما يكون إلى المواساة عليه الصلاة والسلام بمالها وبنصحها وغير ذلك مما أتاها الله من فضلها من فضله سبحانه وتعالى. فكان ربما يذبح الذبيحة ويقسمها بين صدائق خديجة رضوان الله تعالى عليها. وهكذا يعرف الفضل للصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يقول: إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ويقول: لقد جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. لقد جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وساني بنفسه وماله، هل أنتم تاركوني صاحبي؟ وهذا من معرفة الفضل لأهله يا عباد الله. وهكذا ربما عرف الفضل لبعض من يخالفه في دينه، فهذا المطعم ابن عدي كما تعلمون مات كافرا، ومع ذلك لما كان منه ذلك الإيواء بعد أن رجع رسول الله من الطائف وحصل ما حصل من الرد لأهل الطائف، فقال عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر: لو كلمني في هؤلاء النتنة المطعم ابن عدي لتركتهم له. المطعم ابن عدي مات كافرا، ولكن آوى رسول الله وجعل رسول الله في جواره لما رده أهل الطائف فقال في أسارى بدر: لو كلمني فيهم المطعم، أي لو كلمني في هؤلاء النتنة المطعم ابن عدي لتركتهم له. وهذا من معرفة الفضل يا عباد الله. فكيف بأهل العلم؟ ألا يعرف لهم قدر؟ ألا يعرف لهم فضل؟ ألا يعرف لهم مكانة ومنزلة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: ليس منا من لم يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره ويعرف لعالمنا حقه. فهذا ليس منا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فلهم فضل على العباد يا عباد الله، فلا يجوز انتقاصهم ولا يجوز التكلم في أعراضهم ولا غير ذلك من الأمور التي تشين بهم، وأعني بهم العلماء الربانيين والعلماء العاملين بدين الله سبحانه وتعالى. فإن حصل منهم خطأ فإن حسناتهم سابقة وسابقة على الأمة. فينبغي أن يعرف أهل العلم أو أهل الفضل لأهل الفضل فضلهم، وكما قيل قديما: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه. فهؤلاء الذين يعرفون الفضل لأهله، فينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا الفضل لأهل العلم وأن يعرفوا الفضل لعلمائهم، فلا ينتقصوهم ولا يخوضوا في أعراضهم. وهذا ولله الحمد موجود في أهل السنة والجماعة على أتم ما يكون وأحسن ما يكون، وإنما هو من باب الذكرى حتى نستمر على هذا الخير العظيم الذي نحن فيه إخواني في الله. نستمر على هذا الخير أننا نعظم علماءنا التعظيم الشرعي وننزلهم منازلهم الشرعية. أنزل الناس منازلهم، فكل واحد تنزل له منزلته الشرعية. فهذا أمر إخواني في الله ينبغي التنبيه له وعليه، أو التنبه له والتنبيه عليه، وهو معرفة الفضل لأهل الفضل. ومن هؤلاء الذين يعرف فضلهم العلماء الذين أشاد الله بهم في كتابه وأشاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهم في سنته. فإذا حصل خطأ أو شيء فإن الخطأ ينتقد وينكر ممن كان، مع الإجلال والاحترام والتبجيل والتعظيم الشرعي لعلماء المسلمين. فإياك وتنقص العلماء يا عبد الله، إياك واحتقار العلماء وأنهم ما فهموا هذه المسألة وأنهم ما فعلوا كذا ولماذا ما أفتوا بكذا ولماذا ما قالوا كذا إلى آخر. احذر يا عبد الله خطوات الشيطان، احذر خطوات الشيطان فإنها تضرك. والله سبحانه وتعالى قد حذر من خطوات الشيطان وأمرنا بمعرفة الفضل أهله. وفي هذه الليلة المباركة زارنا أخونا أبو أسامة حفظه الله، فحياه الله وأهلا وسهلا به. ومعذرة فإنني قد أخذت شيئا من وقته، ولكن رأيت أنني أنبه على هذا الأمر مع أنه على عجالة كما ترون وما أعطي حقه معرفة الفضل لأهل الفضل. فحياه الله وأهلا وسهلا به ومحاضرته إن شاء الله بعد ركعتي السنة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى، فله الحمد وله المنة وله الفضل وله النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. نحمده سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة إلى هذه المنطقة الطيبة المباركة في هذه الليلة، التي نرجو من الله عز وجل خيرها وخير ما فيها، ونعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها. إلى آبائنا وإخواننا الذين أحببناهم في الله سبحانه وتعالى، فنسعد والله برؤيتهم وننشرح بلقياهم، والله سبحانه وتعالى جعل للأخ في قلب أخيه محبة، وجعل له أيضا سببا عظيم من أسباب السعادة، كما أن الإنسان يشقى بمجالسة السيئين، بمجالسة الظالمين، بمجالسة الفجرة، فكذلك يسعد بمجالسة الكرام البررة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وأن يرفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. ونشكر لشيخنا الفاضل أبي بلال على هذه الكلمة الطيبة والمقدمة المهمة التي نحتاجها جميعا والله إخواننا في الله، أن نعترف بالفضل لأهل الفضل. والله ما ينكر الفضل لأهله إلا محروم، وليس من صفات الرجال نكران الجميل، إنما هي صفة في النساء، كما هو معروف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في خطبته للنساء: إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله، ما بالنا أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن. ومعنى يكفرن العشير جاء في حديث آخر، لأن الحديث جاء من حديث أبي سعيد، جاء من حديث ابن عباس: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: لم أر منك خيرا قط. تنكر كل المعروف وتنسى كل جميل وتجحد الفضل، وهذه مصيبة. لكن الرجل المؤمن بالله عز وجل يعترف بالفضل، ويدعو ربه عز وجل أن يمن عليه وأن ينعم عليه حتى يرد الفضل لأهله، وأن يقوم بالفضل حق قيام مستعينا بالله عز وجل: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالفضل كله لله سبحانه وتعالى، وعند ذلك جعل الله عز وجل لأناس يكون لهم الفضل على غيرهم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، فالأبوان الوالدان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى على الابن على البنت، الفضل للوالدين أمر مهم. وهكذا أيضا الشيخ والمدرس والمعلم لا بد أن يعترف بفضله، فإن إنكار فضل المشايخ وإنكار فضل المدرسين والمعلمين نقيصة في حقك. كنت يوما من الأيام جاهلا فعلموك بعد فضل الله عز وجل، كنت يوما من الأيام ما تفهم ففهموك، كنت يوما من الأيام لا تفرق فعرفوك، سبحان الله. ثم يأتي في لحظة من اللحظات تنسى كل ذلك وهذا لا يصدر إلا من إنسان قد حرمه الله عز وجل هذه النعمة. فالاعتراف بالفضل وكذلك شكر الجميل وعدم نسيان المعروف هذه فضيلة عظيمة وخلق كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعترفون بالفضل لأهله، وأن لا يجعلنا من الذين ينسون الجميل ويعرضون عن المعروف. إخواني في الله، إننا نعترف بالفضل لله عز وجل خاصة أهل السنة في البلاد اليمنية. يجب علينا أن نعترف بفضل الله علينا بأن الله جعلنا من أهل السنة، من السلفيين الباحثين الطالبين للحق، يطلبون العلم ويعملون بالعمل الصالح ويدعون إلى الله عز وجل ويتحملون في ذلك المصاعب ويلاقون في ذلك المتاعب. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم نعترف أيضا بالفضل سواء من ذهب أو لم يذهب لتلك الدار، دار الحديث بدماج، فلها الفضل لشيخها الأول ولشيخها التالي، لها الفضل على كل سني سلفي في اليمن والله وحتى خارج اليمن. نعم والله لهم الفضل على دعوتنا وعلى بلادنا وعلى مشائخنا وعلى طلابنا وعلى جميع إخواننا. الفضل تلك الدار بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فجزى الله خيرا كل من كان معترفا بالفضل، وأسأل الله عز وجل أن يهدي من قصر أو ربما غفل عن ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يعامل من أنكر الجميل أو ابتعد عن الفضل بما يستحق. فرحمة الله على الشيخ مقبل، وحفظ الله الشيخ يحيى وكل من كان له الفضل علينا وعلى هذه الدعوة في هذه البلاد اليمنية. إخواني في الله، إننا في هذه الليلة الطيبة المباركة زرناكم في هذا المكان الطيب، وأحببت مع زيارتي هذه أن أتكلم عن موضوع أراه مهما وأرى أننا بحاجة إليه لا سيما في زماننا. أبدأ هذا الموضوع بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية هي مثل ضربه الله سبحانه وتعالى: وما أحوج الناس إلى فهم أمثلة القرآن والسنة، فوالله كلما فهم الشخص مثلا كلما زاد علمه، وكلما استنارت بصيرته، وكلما لم يفهم مثالا كلما قل علمه ولو كان في ذلك الجانب. ذكر ابن كثير عليه رحمة الله أن بعض السلف كان يبكي على نفسه إذا قرأ مثالا لم يفهمه، كان يبكي ويقول: قال الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فيقرأ المثل ولا يعقله فيخشى على نفسه أن يكون من غير أهل العلم فيبكي. فكذلك نحن علينا أن نهتم بهذه الأمثلة، أمثلة القرآن والسنة. قال الله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه من النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذا مثل للحق وللباطل، والحق والباطل متصارعان ومتواجدان وقديمان، وهذا التصارع لا يزال بين الحق وبين الباطل. الباطل يظهر تارة والحق يظهر نهاية دائمة. لذلك الله عز وجل ضرب هذا المثال: أنزل من السماء ماء، بل هذان مثلان في هذه الآية، أنزل من السماء ماء فاحتمل فسالت أودية بقدرها. الوادي الكبير يحمل من السيل كثير، والوادي الصغير يحمل من السيل قليل على قدره. قال الله عز وجل: فاحتمل السيل زبدا رابيا. أثناء ما يمر هذا السيل وهذه السيول في هذه الوديان، يكون هناك زبدا الرغوة رابيا، أي مرتفعا عاليا زائدا بائنا. طيب أين الماء؟ عندما ينظر الإنسان أول ما ينظر، ينظر إلى ذلك الزبد، شيء مرتفع هكذا ظاهر، وربما كان فيه بعض اللمعان. قال الله عز وجل: مما يوقدون عليه في النار. هذا مثل ثاني. الآن المثل الأول بالنسبة للماء عندما يسيل الماء المطر في الوديان، أما المثل الثاني فهو مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. الذي يوقد عليه في النار الذهب، الفضة، الرصاص، الحديد، النحاس، هذه الأشياء يوقد عليها في النار من أجل أن يخرجون منها ويشكلونها. فالذهب والفضة لماذا يوقدون عليها؟ ابتغاء حلية. النحاس، الرصاص، الحديد لماذا يوقدون عليها؟ ابتغاء المتاع، ابتغاء حلية أو متاع. أيضا زبد مثله، عندما يوقدون على الذهب تتطاير بعض الأشياء من الذهب، هذا شيء زائد زبد. عندما يوقدون على الحديد عند صاحب الحداد صاحب الكير يخرج منه أيضا أشياء متطايرة، أيضا هذا زائد لا ينفع. انظر، هذا الذي لا ينفع وهو زائد، هذا هو مثل الباطل. الذي يبقى من الماء الزبد سيأتي في الآية: فأما الزبد فيذهب جفاء، يتفرق، يعلق في الشجر، يذهب هكذا ويذهب هكذا لا يبقى. فأما الزبد فيذهب جفاء، كذلك الزبد الذي يخرج من الحديد، من الفضة، من الذهب، من النحاس، من الرصاص، أيضا يذهب، وأنت تراه بعينك عند ذلك الحداد وهو يرتفع، يذهب لا يبقى. ما الذي يبقى؟ يبقى الذي ينفع. وهكذا الحق والباطل أيها الإخوة، حتى وإن ظهر الباطل وإن كان ألمع وإن كان هناك إعلام وإن هناك صيت وإذاعة وإن كان هناك مشجعون، لكنه سيضمحل. سنة الله في خلقه أن الباطل إلى اضمحلال وإلى فناء، وأن الحق إلى ثبات وإلى بقاء، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذا مثل عظيم ضربه الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، نفس الشيء زبد. كذلك يضرب الله الحق والباطل: فأما الزبد فيذهب جفاء. قد يظن الإنسان عندما يرى أن هذا مجرد زبد ولا ينظر إلى الماء، تأنى، لا تستعجل، لا تحكم سريعا، انتظر، سترى ما الذي سيبقى، سترى ما الذي سيثبت، سترى ما الذي سينفع. قال الله: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، يذهب يتفرق لا يبقى، ليس له ثبات، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل. أيها الإخوة الكرام، من هذه الآية نستفيد أهمية معرفة الحق، ويجب على المؤمن أن يعرف الحق. لماذا يجب علينا أن نعرف الحق؟ أولا لأن الحق هو الله سبحانه وتعالى، وإن شرف المعلوم أو وإن شرف العلم بشرف المعلوم. ومعرفة الحق أيضا غريزة فطرية في الإنسان، يريد أن يعرف الحق، يريد يعرف أين الحق. وأيضا أهمية معرفة الحق حتى تعرف ضد الحق. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. حذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الله أكبر، هكذا كان يريد أن يميز بين الحق وبين الباطل. أيضا أهمية معرفة الحق تكمن لأنك ستتخذ الموقف، هل تناصر أم تخاذل، هل تعين أم لا تعين. فيجب عليك أن تعرف الحق ثم تقف مع أهل الحق مناصرا ومؤيدا وداعيا ومعينا وكل ما تستطيع بذله، وتعرف الباطل فتقف ضد الباطل معاديا ومحذرا وكذلك مبينا للباطل. وأيضا يكمن معرفة أو أهمية معرفة الحق، لماذا نعرف الحق؟ حتى أيضا نحكم. كيف نحكم على هذا أنه على حق وهذا على باطل إذا كنا لا نعرف الحق؟ كيف نحكم على هذا الموقف أنه حق وأن هذا الموقف باطل؟ كيف نحكم على الأعمال أن هذا عمل حق وأن هذا عمل باطل؟ إذن أهمية معرفة الحق من أجل أن تعرف وتحكم على الأشخاص. فكثير من الناس لما اختلط عليه المسائل تراه يتخبط، تارة يدافع عن أعداء الإسلام ما ميز، يدافع عن الرافضة ما ميز، يدافع عن المشركين ما ميز، يدافع عن الظالمين ما ميز، اختبطت عليه. فنحن بحاجة والله إلى أن نعرف الحق من أصوله. وتكمن أيضا أهمية معرفة الحق لنثبت عليه، فتكون على الحق، تعيش عليه وتمشي عليه وتموت عليه وتبعث إن شاء الله عليه، على الحق بكل قوة وبكل صراحة وبكل وضوح، لا تخف الله لومة لائم لأنك على الحق. ولذلك يعرف العلماء الحق قالوا: هو إحكام الشيء، هو إحكام الشيء وتصحيحه، يدل على إحكام الشيء وعلى صحته. الحق يصفه العلماء بأنه الصدق وبأنه اليقين وبأنه العدل وبأنه الثبات وبأنه الوجود وبأنه ضد الباطل، هذا هو الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى تسمى بهذا الاسم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هو الحق سبحانه وتعالى، حق في وجوده، حق في أسمائه، حق في صفاته، حق في أفعاله، حق في كل ما ينتسب إليه سبحانه وتعالى، فهو الحق سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يتهجد يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك أنبت وبك حاكمت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله غيرك أو لا إله إلا أنت. وفي بعض الروايات زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، دعاء عظيم كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد لربه عز وجل من الليل، فتهجد به نافلة لك، يدعو بهذا الدعاء. ومن ضمنه اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. هذه أشياء لابد أن نعترف بأنها حق، لأنها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فوجوده حق وقوله حق سبحانه وتعالى. لا ينبغي على الإنسان أن يحيص يمينا وشمالا إذا قال الله قولا. قال الله عز وجل، قال فالحق والحق أقول، والحق أقول، قدم المفعول على الفاعل وعلى الفعل. لماذا؟ ليفيد الحصر، معناه لا أقول إلا الحق، لا أقول إلا الحق. فالله عز وجل يقول الحق، قال الله والله يقول الحق ويهدي السبيل. وهكذا ملكه حق سبحانه وتعالى، ليس في ملكه شيء من الباطل أبدا، والله الملك يومئذ الحق للرحمن. وهكذا لقاؤه حق، قال الله عز وجل، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال الله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهكذا الحساب حق، يحاسب سبحانه وتعالى وحسابه حق. قال الله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إخوتاه، في هذه اللحظات البسيطة، في هذه الكلمات الوجيزة، في جلستنا هذه الليلة، هذه الجلسة العلمية، أتعرف وإياكم على بعض صفات الحق، لأننا إذا عرفنا الحق ارتحنا، دعونا الله أن يلهمنا الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وإذا عرفنا الحق عرفنا أهله. يذكر أنهم قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يا علي أتظن أن الزبير وطلحة كانوا مخطئين وأنت مصيب؟ قال علي رضي الله عنه تلك المقولة المشهورة عنه، قال إن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. اعرف الحق تعرف أهله. فلنتعرف على الحق من خلال كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحافظ على الحق، ونحب الحق، ونطلب الحق، وندافع عن الحق، ونجتمع على الحق، ويعيش الإنسان مع الحق. فيا لها من عزة، ويا لها من شرف، ويا لها من مكانة، ويا لها من رفعة، ويا لها من ظهور يوم أن يكون الإنسان على الحق. وإن استضعف في هذه الدنيا، وإن هجر في هذه الدنيا، وإن تهم في هذه الدنيا، وإن تكلم عليه في هذه الدنيا، وإن خاض فيه الخائضون، وإن قاتله المجرمون، لا يضره، لأنه على الحق، لأنه على الحق. وسيفرح بذلك الحق يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، سيفرح به وسيعزه الله عز وجل، وسيدخله الله عز وجل دار الحق الجنة. لذلك أذكر بعض صفات الحق. أول صفة من صفات الحق، يا طالب الحق، يا محب الحق، يا راغب الحق، اسمع، أول صفة أن الحق من عند الله سبحانه وتعالى. الحق من عند الله، وحي يؤتيه الله عز وجل من يشاء. ولذلك علينا إذا أردنا أن نطلب الحق نطلبه إما من القرآن أو من السنة، هذا هو الحق. هذا المصدر الأول وحي، هذا تريد وصف الحق، الصفة الأولى أنه وحي من الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. من أين جاء ومن أين أتى؟ أين مصدره؟ الديمقراطية المبنية على الأكثرية؟ لا. أو مصدره القوة، فئة قوية؟ لا. أو المركزية؟ لا. من أين جاء الحق؟ قال الله عز وجل في هذه الآية: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقال الله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لقد جاءك الحق من أين؟ من ربك، صفة عظيمة. قال الله: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. والذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وهكذا أخبر الله عز وجل فقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالمصدر الحقيقي للحق هو الوحي. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدر للحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو العاص: يا عبد الله اكتب، والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق، لا يخرج من هذا إلا حق. وأشار إلى فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحق ما جاء من عند الله وما جاء من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصفة الأولى يا أيها الناس، الحق من عند الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. من أين جاء الحق؟ من ربكم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. الصفة الثانية لصفات الحق إخواني في الله بأن الحق فصل وفاصل في القضايا. إذا اختلف الناس، كثرت الآراء، اختلف العلماء، تجادل الفقهاء، من أين؟ مع من الحق؟ وكيف نفصل؟ يأتي الحق ويفصل، الحق يأتي ويفصل. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه صفة عظيمة لصفات أو لأهم صفة من صفات الحق، أنه فاصل حاكم فيصل، يفصل بين القضايا. فكن أنت مع الحق واطلب الحق، واطلب قضية أي قضية، فإذا جاء الحق فصلها بإذن الله عز وجل. وما سمي ذلك اليوم يوم القيامة بهذا الاسم، أي بيوم الفصل، إلا لأن الحق هو الذي يفصل. والوزن يومئذ الحق. ما الذي يفصل يوم القيامة؟ الحق. حتى قال الله عز وجل: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. سبحان الله، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. وقال الله: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فصل في القضايا. وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ قال الله: إن يوم الفصل كان ميقاتا، لأن الحق هو الذي يفصل، ما في هناك مجاملات ولا مراوغات ولا شهادات مزيفة، هناك حق حق، فبشرى لأهل الحق بذلك اليوم العظيم. فهذه صفة مهمة، وهي أنه فصل. الصفة الثالثة إخواني في الله، بأن الحق مؤيد، مؤيد من الله سبحانه وتعالى، يؤيده بمعجزات للأنبياء، بكرامات للصالحين والأولياء، يؤيده بدعاة، يؤيده بملائكة، يؤيده بما يشاء، مؤيد. الحق مؤيد أيها الإخوة. في يوم بدر كان الصحابة رضوان الله عليهم قلة، وكان العدو متكاثر ومتكبر، ويرى أنه الأصل وأنه الفصل وأنه وأنه وأنه. سبحان الله، سبحان الله، كيف أيد الله الحق في ذلك اليوم. قال الله عز وجل: واذكروا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. تخيل يا عبد الله وتفكر وتدبر هذه الآية، انظر إلى هذا التأييد. وربما بعضكم قد شارك في الجبهات وحضر المواجهات وعاش في تلك المتارس وفي تلك المواقع، ربما إذا عزز برجل أو برجلين أو بثلاثة لارتاح ولا شعر بالقوة. فكيف وبربنا عز وجل يؤيد رسول الله ويؤيد أصحاب رسول الله بخمسة آلاف من الملائكة؟ ليسوا من البشر، من الملائكة. دليل واضح على أن الحق مؤيد من ربنا سبحانه وتعالى. يؤيد الله عز وجل الحق بما شاء، يؤيد الأنبياء بمعجزات، سبحان الله. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. موسى كان ينزع يده فإذا هي بيضاء، يلقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين. تأييد من الله عز وجل لأنه صاحب حق. لم يقف السحر بأجمعهم أمام موسى، بل تلاشى كل السحر وانتهى الباطل تماما، فوقع الحق لأنه مؤيد وانتصر الحق. وهكذا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا القرآن، هذه الآيات البينات، أعظم تأييد صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل طائفة ولكل جماعة ولكل جنس ولكل لغة، القرآن الكريم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكن لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. فالحق مؤيد، مؤيد أيها الإخوة، مؤيد بالصادقين، بالرجال الصالحين، بالدعاة المناصرين. ولنا في قصة ذلك الرجل الذي ذكره الله عز وجل في سورة ياسين، لنا فيها مثال واضح كيف أيد الله عز وجل ذلك الحق.

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا من صفات الحق أنه ثابت وصاحبه ثابت لا يتغير. أما الصفة الخامسة بأن الحق واحد، واحد يا إخوتاه، لا تغير بتغير المكان، ولا تغير بتغير الزمان، ولا يتغير بتغير الأجيال أبدا. الحق الذي جاء مع نوح هو نفسه معنا، التوحيد، التوحيد مفهوم. نوح دعا إلى التوحيد، موسى دعا إلى التوحيد، عيسى دعا إلى التوحيد، إبراهيم دعا إلى التوحيد، كل نبي من أنبياء الله دعا إلى التوحيد، لأن الحق واحد. كل نبي حذر أمته الشرك، كل نبي حذر أمته الدجال، ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. الصلاة حق فهي في جميع الملل، الصيام حق فهو في جميع الملل، الحج حق فهو في جميع الملل، وهكذا. كل أمور الإسلام، أركان الإسلام موجودة في كل الملل، تختلف بعض الأشياء، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فهذا من صفات الحق أنه واحد لا يتغير. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، من التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان، كل سواء مصدق. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وهو مصدق لما معهم. الحق واحد في كل الملل كما سمعتم وكما عرفتم. ومن صفات الحق أيضا أيها الإخوة بأنه قوي، مهما كانت قوة الباطل فالحق أقوى، مهما كانت قوة الباطل، مهما كان جنود الباطل، مهما كان أعوان الباطل، مهما كان للباطل من سخم ومن كذلك انتعاش، فهو أمام الحق ضعيف، الباطل أمام الحق ضعيف. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولكم الويل مما تصفون، يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه، ينهيه، يصبح الباطل لا شيء أمام الحق. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، بأنها ظاهرة. لماذا؟ لأنها على الحق، فالحق قوي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. على الحق ظاهرين، انظر الترابط. متى كان الظهور؟ متى كانت القوة؟ لما كانوا على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالحق قوي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا قوة صاحب الحق: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. متفق عليه من حديث أبي هريرة: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. تكلم يا صاحب الحق، اصدع بما تؤمر، بين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأنك صاحب حق. وبما أنك صاحب حق فأنت قوي، وكل من سيقف أمام الحق، يواجه الحق أو يجابه الحق أو يشكك في الحق فهو مهزوم، وهو ضعيف، وهو ذليل، وهو منكوس مركوس، لن يستطيع أن يقف أمام الحق أبدا، لأن الحق قوة. ولو كنت أصغر سنا، ولو كنت أقل علما، ولو كنت من كنت، ما دمت على الحق فتكلم واصدع به والله يعينك، لكن بشرط أن تعرف أنك على الحق، أن تعرف أنك على الحق. وأيضا من صفات الحق أيها الإخوة الكرام أنه خير. تريد أن تعرف الحق؟ اعرف الخير، لا ينفكان الحق والخير لا ينفكان، والحق والشر لا يتفقان. وكان كثير من الصحابة ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالخير، يدعو إلى حسن الجوار وإلى صلة الأرحام وإلى بر الوالدين وإلى مكارم الأخلاق فيعلن الإسلام. ما رأيته يأمر إلا بمكارم الأخلاق، أو قال ورأيته يأمر بمكارم الأخلاق، أخو أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين، ورأيته يأمر بمكارم الأخلاق. فالخير مع الحق والشر مع الباطل، فالحق والخير متلازمان والشر والباطل متلازمان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، لأنها دعوة حق يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فالخير ملازم للحق، وهذه صفة جلية واضحة أن الخيرية مع الحق. فهذه الأمة كانت خير أمة فهي على الحق، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الخير فهو على حق. ولذلك الآن ترى بعض الجماعات وبعض الطوائف ذولا الرافضة ما ترى منهم إلا الشر، فكيف سيكونون على الحق وأعمالهم شر، أقوالهم شر، عقيدتهم شر، تصرفاتهم شر، كل شيء شر، كيف سيكونون على الحق وهم على الشر؟ لا يمكن أن يجتمع الشر مع الحق. وأيضا من الصفات المهمة للحق أيها الإخوة الكرام أن الحق واضح. وقديما قالوا: الحق أبلج والباطل لجلج. الحق واضح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحق واضح، قال الله عز وجل لنبيه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ما معنى المبين؟ البائن الواضح الظاهر، توكل على الله. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن رواحة فقال: اهجهم. فهجاهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب المالك، ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حسان بن ثابت، إلى حسان ابن ثابت. فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله أو قال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم فري الأديم، يعني لأقطعنهم بالهجاء، لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فلما ذهب ثم عاد فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت، قال: لا يزال روح القدس يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت رضي الله عنها: وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. شفى المؤمنين، ارتاح المؤمنون لما سمعوا هجاء حسان، واشتفى أيضا شفى نفسه، ارتاح نفسه هو رضي الله عنه وأرضاه. هجاهم فقال: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد وقاء. ثكلتك أو قال ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداء، أي شدة الغبار في جهة مكة. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن أو تلطمهن بالخمر النساء. فإن أعرضتم عنا واعتمرنا كان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. قال فإن لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهج منكم محمدا ومن يمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. الشاهد أنه قال وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. فالحق ظاهر أيها الإخوة، مهما اختفى على بعض الناس إنما يختفي بسبب ذنوب، بسبب معاصي، بسبب الكبر، بسبب الحسد، بسبب أيضا الجهل. لكن مجرد أن يطلب الإنسان الحق يراه أمام عينيه أوضح من الشمس في وسط النهار بغير سحاب ولا غمام، تكون واضح الحق. أيضا من أهم صفات الحق حفظكم الله وفقنا الله وإياكم أن الحق ينبني على دليل وبرهان، بينما الباطل ينبني على شك، ينبني على ظن، ينبني على آراء، ينبني على تخمينات. أما الحق فهو ينبني على دليل قاطع وبرهان ساطع لا شك فيه أبدا من أراد الله هدايته. هذا أهم أيضا من مهمات صفات الحق، من المهمات في صفات الحق بأنه ينبني على دليل. قال الله قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. الحق ليس كماذا كالباطل، الباطل ينبني على ظن، على شك، على ارتياب، على أي شيء ينبني. أما الحق فهو ينبني على دليل وعلى برهان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فالفرق بين الحق والباطل أن الحق ينبني على دليل، على قول، على آية وعلى حديث، ينبني على دليل وعلى برهان. وأما الباطل فينبني على قصة خرافية، ينبني ربما على رؤية منامية، ينبني على نزغة شيطانية، ينبني على تخرصات، ينبني على أي شيء باطل. أما الحق فلا ينبني إلا على الحق، فالله أكبر، ما أعظم هذا الحق. ومن صفات الحق أيها الإخوة أنه سهل الفهم، يستطيع الإنسان أن يفهم الحق، لا يحتاج إلى تعمقات ولا إلى تكلفات مثل الفلسفة ومثل حتى دين النصارى وديانات كثيرة فيها كلام كثير. أما الحق معنا سبحان الله سهل، سهل جدا. دعوة الأنبياء كلها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حق سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ترى السهولة فيه ظاهرة عليه، فهي صفته وهي حليته أنه سهل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا من صفات الحق أيها الإخوة أن له تأثير على النفس، أن له تأثير على النفس. فكم تأثر من أناس بالحق، جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه سمع آية من كتاب الله فتأثر لأنها حق. كان مربوط في سارية من سواري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة المغرب فقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال جبير فكاد قلبي أن يطير، تأثر. قال الله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون آمنا بالله، سبحان الله، فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بما جاءنا من الحق، سبحان الله، نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. فهؤلاء كانوا عندما سمعوا الحق، سمعوا ما أنزل على الرسول، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. مباشرة عرفوا الحق فدمعت أعينهم وخضعت جوارعهم وحصل لهم الخير والنفع بهذا الحق، لأنه يؤثر. فالحق يؤثر أيها الإخوة، له تأثير عظيم. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ومن صفات الحق أيها الإخوة الكرام، ولعلي أختم بها، أن الحق مهما ضعف ومهما حصل له من انهزام ومهما حصل عليه من ضغط ومهما حصل عليه من أشياء، فإنه بإذن الله عز وجل ظاهر، سيظهر الحق أيها الناس. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالحق سينتصر، وهذا من صفاته أنه منصور، منصور ولو بعد حين. هناك تمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، لكن في النهاية بإذن الله عز وجل سينتصر الحق. قال الله عز وجل في قصة يوسف، قصة معروفة نقرأها في كتاب الله عز وجل، وهي من أعظم القصص في كتاب الله. لما قص الله عز وجل هذه القصة علينا وأخبرنا بما فيها من عبرة، وكيف اتهم يوسف، اتهم وأشيعت عليه تلك الإشاعة وأنتم تسمعونها وتقرؤونها في كتاب الله، وسجن وحصل له من البلاء ما الله عز وجل به عليم. في نهاية القصة والله أعلم بعد كم سنين، قال الملك: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. هنا ماذا حصل؟ هنا ظهر الحق ولو بعد حين. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فهذه صفة قوية والله للحق، أنه ربما قد يختفي وقد يلتبس على بعض الناس، وربما قد يشك في صاحب الحق، وقد يطعن فيه، وقد يسجن، وقد يتكلم عليه، لكن النهاية سيحصحص الله الحق وسيبين الله الحق، كما قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم الحق، حتى تبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالحق مهما تأخر انتصاره أو مهما حصله من هزيمة، فوالله لن يدوم انتصار الباطل، والله لن يدوم انتصار الباطل، ولن تدوم قوة الباطل، بل كما قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كان مضمحلا منتهيا ليس له بقاء بل له الفناء بإذن الله عز وجل. فإذا إخواني في الله، هذه صفات مهمة استحضرتها الآن بين أيديكم لتكون موضحة لنا في هذا الباب، وفي أن نشد أنفسنا لطلب الحق والمحافظة عليه والتعرف عليه من خلال كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نأخذه من طريق أيضا العلماء العاملين الناصحين الصادقين الثابتين، وأن ندعو الله عز وجل، وأن ندعو الله عز وجل في كل أحوالنا أن الله يثبتنا على الحق، لأن الإنسان قد يعرف الحق ثم ينتكس والعياذ بالله، وهذه مصيبة عظيمة. هناك مصيبة أن الإنسان لا يعرف الحق، لكن المصيبة الأعظم أنه يعرف الحق ثم يحيد عنه يمينا وشمالا بعرض دنيوي أو بوسواس شيطاني أو بهوى أو بأي شيء من تلك التي ينصرف بها الإنسان عن الحق. فنعوذ بالله من صوارف الحق، نعوذ بالله من الصوارف التي تصرفنا على الحق، ونسأل الله عز وجل الثبات على الحق في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفي المجلس مشايخ ودعاة إلى الله عز وجل إن أحبوا أن يكملوا الموضوع أو يجملوه أو يتكلموا فتح الله عليهم، فنحن نحب أن نسمع أيضا منهم، من الشيخ أبي بلال أو من الشيخ أبي مصعب أو من أي واحد من المشايخ الموجودين في هذا المجلس المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.